بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 54 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فنقرأ ما ذكره من الحديث ثم كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله تعالى جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله، صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهم أجمعين، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الحديث لبعض أهل العلم كلام في تضعيفه أو تحسينه، والراجح أن الحديث سنده جيد، سنده جيد حسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث سكت عنه أبو داود. والمشهور عند المحدثين أن ما سكت عنه أبو داود إجمالا فهو صالح للاحتجاج به، هذا على وجه الإجمال، وهناك تفاصيل عند المحدثين رحمهم الله. فأبو داود وهو إمام من أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل الحديث روى هذا الحديث وسكت عنه. قال العلماء: وما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج به. ثم أيضا ما دل عليه هذا الحديث دلالته صحيح. فأولا، أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله وجها، وهو من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يتأولونه كما تأولته الأشاعرة وغيرهم بأنه الثواب أو بأنه الذات ونحو ذلك. هذا كله كلام باطل، وقد مر بنا والله الحمد قراءة في هذا لما كنا نتدارس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. المهم، هذا الحديث دل على أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال أهل العلم: لأن فيه تعظيما لصفة الوجه. قالوا: لأن فيه تعظيما لصفة الوجه. قالوا: وإذا كان في شأن المخلوق، ونحن لا نشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. الآن الإنسان لو أراد أن يسأل شخص، لو أراد أن يسأل شخصا في مسألة بوجهك يا فلان أو بكذا، تجد لا يسأله إلا في أمر عظيم وفي أمر له شأن. فأمر الله جل وعلا أعظم وأجل، ولذلك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أو ما يقرب إلى الجنة، أو ما قد يحول بين العبد وبين الجنة، لأنه سيأتينا إن شاء الله أحاديث فيها السؤال بوجه الله تبارك وتعالى كذا وكذا من الأعمال الصالحة، أو الاستعاذة بوجه الله تبارك وتعالى من أن يحل بالعبد غضب من الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون من أهل النار ونحوه. فأهل العلم يقولون: نعم، هو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن في هذا تعظيما لصفة الوجه لله تبارك وتعالى. وأيضا قالوا: ما يقرب إلى الجنة، أو أن يستعيذ العبد بوجه الله تبارك وتعالى مما يحول أو عما يحول به أو ما يحول بينه وبين الجنة، كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. هذا ما دل عليه الحديث، وهذا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في إسناده وفي معناه، ونقرأ الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه، رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء الآن الشارح سيذكر ثلاثة أحاديث فيها سؤال الله جل وعلا بوجهه، ليس الجنة مباشرة وإنما الطريق مثلا الموصل إليها، أو أن يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه الله تبارك وتعالى من رحمهم الله. نعم، وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من منصرفه صلى الله إليكم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة. نعم، هذا معروف في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام، والطائف أكثر من يسكنها ثقيف وغيرهم أيضا، فكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم أغرى به السفهاء من الصغار ومن العبيد، فلحقوه صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين الآن. نعم، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور. هذا يسميه العلماء دعاء صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، حقيقة جمل عظيمة. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وأتقاهم له وأشدهم له خشية، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. هذا يسميه بعض أهل العلم دعاء صدق اللجأ، يعني هو مو بلجأ فقط يعني لجوء إلى الله، بل صدق اللجأ فيه إلى الله تبارك وتعالى. ترى هذا الآن وتسمعه في كل جملة منه صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه كان يقول: نعم، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. نعم، وكل هذا حق أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني. يتجهمني يعني يعرض عني ويغلظ علي. نعم، أو إلى عدو. أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي بعض الروايات: غير أن رحمتك أوسع من هذا كله. لكن هذا أمر الله وقدره، هذا ابتلاء. وأشد الناس بلاء هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هو أشد الناس بلاء. فهو يقول، يخبر عليه الصلاة والسلام يعني: غير أن عافيتك يعني من البلاء ومن الامتحان هذا أفضل وأوسع. وفي بعض الروايات: غير أن رحمتك أوسع لي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي. نعم، وحق منا، حق علينا أيها الإخوة أن نحفظ هذا الدعاء، تحفظه وتقوله بصدق لجأ، تقوله وأنت ساجد في الهزيع الأخير من الليل، أو ترفع يديك وأنت في دعائك في وترك، أو بين أذان وإقامة، أو يعني في أوقات الإجابة وأحوال الإجابة تدعو. هذا يسمى دعاء صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى. نعم، قال: وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات الله، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نعم، والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره أعوذ، يعني الآن في الحديث السابق: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل يعني استعاذ بوجه الله تبارك وتعالى وبنوره. ووجهه سبحانه وتعالى له نور، لو كشف لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. قال الحديث الثاني. وفي الحديث آخر: وفي الحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. نعم، فوجهه تبارك وتعالى له نور، ونوره كما قال هنا يعني الذي أشرقت له السماوات والأرض. نعم. وفي حديث آخر هذا الحديث رقم ثلاثة. نعم. قلت ثلاثة أحاديث. نعم. وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة. على كل حال هذه الحديث في بعضها كلام، لكن على كل حال هو المقصود أن فيها الاستعاذة أو السؤال. نعم. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. نعم. فالجواب، نعم هذا هو المهم، ننتبه أيها الإخوة. قال فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة. نعم. هذا هو الخلاصة، يعني إما أنه يسأل بوجه الله تبارك وتعالى أعمالا تقربه إلى الجنة، أو يستعيذ بالله جل وعلا من أعمال تمنعه من دخول الجنة. والجنة كما قال الأعرابي، قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ماذا تقسم؟ حولها ندندن، يعني النهاية هي دخول الجنة وما فيها من النعيم، وأعظمه وأفضله النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. نعم. ما يجوز لك مثلا تقول اللهم إني أسألك بوجهك أن ترزقني وظيفة، أن ترزقني ولدا، أن تشفي مريضي. لا، هذا تدعو بما يناسب، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا كاشف الضر اكشف ضري، ونحو ذلك. لكن بوجه الله لا يسأل به إلا الجنة. نعم. قال: وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. الحمد لله، ليس هناك تعارض بين الأحاديث. كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: هاتوا لي بين أي حديثين متعارضين، يعني فيما تظنون، لأجمع بينهما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمكن أن يعارض نفسه، ما فيه، لا بد. يعني هناك أوجه عند العلماء فيما ظاهره التعارض، ولذلك العلماء يتأدبون، ما يقولون التعارض يعني بين القرآن أو في آية القرآن، أو التعارض في السنة، أو التعارض بين القرآن والسنة. لا، العلماء يقولون ما يوهم التعارض، ما يظهر منه التعارض. يعني كذا قلت إن في التعارض معناه إن في التعارض، وهو ليس في التعارض. العلماء يتأدبون، وهكذا طلاب العلم ينبغي الإنسان يقول مثلا ما يوهم التعارض، ما يكشف هذا التعارض، ما يعني بهذه العبارات. هكذا درج العلماء، وهذا هو الذي والله الحمد عليه، يعني طلاب العلم ومن يكتبون في بحوث علمية يتأدبون بهذه الألفاظ. نعم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات. ما في الشك. نعم. إثبات صفة الوجه لله عز وجل صفة كمال، وسلبه يعني نفيه، هذا يدل على النقص وعلى السقوط كما قال هنا. نعم. كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصفه. نعم. أحسن الله إليكم. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. وهذه عقيدة أهل السنة، ودائما أنا أقول هذا هو مفتتح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أول العقيدة الواسطية، ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة بنحو هذا الكلام، ولعل الشارح نقله منها. نعم. فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات. نعم، هذه قاعدة ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها في التدمرية، ذكر جملة من القواعد، قال: ومنها الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ثم قال: فكما أن ذاته جل وعلا لا تشبه الذوات، كذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات، صفات خلقه. ثم ذكر الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. سلبه الكمال. نعم، نتوقف عند الباب الذي بعده، وهو باب ما جاء في اللو. نعم، باب ما جاء في اللو. نعود إلى بلوغ المرام، نقرأ يعني ما يتيسر من الأحاديث في كتاب البيوع، في كتاب البيوع. وقد ذكرت مقدمة في الدرس الماضي، يعني يحسن أن تذكر في التعاريف والشروط وأركان البيع ويعني نحو ذلك. نعم، وقف من الحديث عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نحن أيها الإخوة في صفحة 635، لأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أطال الكلام على حديث جابر لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة، خطب الناس، كان له خطب ما بين وقت وآخر، ومن ذلك ذكر يعني هذا الحديث، يعني أن الله حرم الميتة والخنزير والخمر والأصنام، حرم بيعها إلى آخر الحديث، وذكرنا والله الحمد المسائل والفوائد المرتبطة به. نعم، حديث ابن مسعود قال: سمعت، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان، يعني البائع والمشتري، قد يختلفان في صفة يعني هذا المبيع أو في قدر الثمن، هذا يقول بمئة ريال، هذا يقول بخمسين، سبعين، يختلفان. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: وليس بينهما بينة. لو في بينة، لو في عقد مكتوب، فاتورة صدرت مثلا من المحل التجاري أو نحو ذلك، هذه تعتبر بينة. ما إذا وجد هناك بينة، أقول يعني مثل ما ذكرته كمثال فقط، فخلص البينة مقدمة. لكن ليس هناك بينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالقول ما يقول رب السلعة. رب السلعة يعني صاحبها، مالكها، أو يتتاركان. يتتاركان يعني يفسخ العقد، ولكن ليس المقصود أنه هو قول رب السلعة يعني صاحبها فقط، بل لا بد معه اليمين، يعني يلزم كذلك باليمين، ما يؤخذ بكلام البائع فقط. إذا اختلف البائع والمشتري، نعم هو المقدم كلام البائع، لكن نحن نشترط عليه أيضا اليمين، لا نشترطه من ذاتنا، ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا هو بس الشاهد، قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه الآن هو البائع، هو صاحب السلعة، ولحديث اليمين على من أنكر هو صاحبها وكان قد بذلها وينتظر الدينار والدرهم. فعلى كل حال، إذا اختلف كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: وليس بينهما بينة، فالقول قول رب السلعة صاحبها. ولكن مع اليمين، ولكن مع اليمين كما دل عليه الحديث الآخر. نعم، الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. الحمد لله. حديث أبي مسعود وهو عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري، وهو ممن شهد بدرا، من شهد بدرا، هؤلاء لهم منزلة وعظيمة وتقديم. الله عز وجل قال: اعملوا أهل بدر، أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب، قال: وما يدريك لعمر، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد ذكرت أن ليس معنى هذا أنهم يعملون، لا شك أنهم في مقام عظيم وجليل للصحابة رضي الله عنهم، ولكن ولا شك أن هذا أن فيه فضلا عظيما وشرفا كبيرا لا يدانيه شرف، ولله الحمد، بعد نعمة الإسلام والإيمان وشرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هنا في هذا الحديث قال نهى، والنهي هنا للتحريم، على ظاهره للتحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأشياء الثلاثة، نهى عن بيع هذه الأشياء الثلاثة. ونحن قد قلنا أيها الإخوة فيما مضى، الأصل في البيع هو الحل، ولذلك الحافظ بن حجر وهو إمام من أئمة الحديث، أئمة الفقه، إمام رواية ودراية، قال: باب شروط البيع وما نهي عنه. ما قال وما يحل منه، لأن الأصل في البيع هو الحل، لكن ما الأشياء التي نهي عن بيعها؟ جملة من الأمور أو بعض الصفات والمسائل، ومما نهي عن بيعه ما اشتمل عليه هذا الحديث. أولا، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فالكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ويدخل في ذلك مما يجوز اقتناؤه حتى، يعني لا يجوز بيعه لو كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، هذه نعم استثنيت في جواز اقتنائها للحاجة، نعم يجوز، لكن بيعها لا يجوز. قد يقول قائل: طيب ماذا أفعل؟ نحن نقول كما يقول أهل العلم مثل كلام الشراح رحمهم الله، يعني إما إذا كنت تستفيد من هذا الكلب، علمته في صيد أو في حراسة، استفيد منه، ما تستفيد منه أطلق عنانه أتركه، لكن تذهب وتبيعه على فلان وعلان لا يجوز، لا يجوز بيع الكلب. وستأتينا رواية بعد ذلك قال: إلا كلب صيد. هذه الرواية رواية ضعيفة، بل قال الإمام النسائي رحمه الله: هي رواية منكرة، كما سيأتينا إن شاء الله. فلا يجوز بيع الكلب أيا كان، سواء كلب عام يعني ليس له يعني لا يوصف بوصف، أو أنه كلب صيد أو ماشية أو حرب، كل هذا لا يجوز. قد يقول قائل: طيب أنا محتاج، أنا عندي ماشية في الصحراء، أو عندي زرع في مزرعة، ويعني أخشى أن تأتي الثعالب، ثعلب يقفز عليها أو يكون كذا، أو ذئب يعدو على الغنم، أنا محتاج للكلب ولا أجد كلبا إلا يعني من له هذا الوصف إلا بالبيع والشراء، ماذا أصل؟ بعض أهل العلم وهم قلة يفتون بالجواز، يفتون بالجواز، ولكن الذي عليه الجمهور والذي عليه الفتوى والمحققون من أهل العلم أنه لا يجوز بيعه. ولعل الله عز وجل يسر أمرك، من يحتاج له أن الله يسر أمره أن يجد كلبا يفيده والحالة هذا. على كل حال، من يحتاج، من يضطر ضرورة، ما قالوا، يتواصل مع كبار أهل العلم ويسألهم على وجه الخصوص وينظر في حاله، لكن أن يطلق الكلام هكذا في مجالس يجوز يجوز، لا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، واستثناء إلا كلب صيد هذه رواية ضعيفة، بل قال الإمام النسائي وهو إمام الحديث رحمه الله تعالى في زمانه، قال: إنها رواية منكرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحيح العموم أنه لا يجوز بيع الكلب. وهنا يعني أذكر أيضا شيئا، وللأسف يعني يحز في النفس ما ينتشر الآن عند بعض المسلمين هداهم الله من اقتناء الكلاب. تجد واحد يمشي في الشارع رجلا أو امرأة، والنساء إن شاء الله قليلة، لكن في الرجال تجد معك كلب ويدور به في الشوارع ويدور به في حدائق أو في أماكن، هذا لا يجوز، هذا حرام. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد كذا كذا نقص من أجره كل يوم قيراط. سئل في الرواية الأخرى: ما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد. تصور كل يوم أخي المسلم ينقص من حسناتك مثل جبل أحد، لا شك أن هذه والله يعني مصيبة كبيرة وخسران عظيم، والواجب الحقيقة التناصح في هذا. وللأسف هذا يعني جاءنا من أمور، يعني إما التقليد الأعمى، وللأسف هذا تقليد أعمى، وإما أن يكون غفلة وجهل الإنسان لا يعرف، وإما حب الظهور والشهرة والتميز في الحي أو في المنطقة هذه، أن فلان عند الكلب وصفه كذا وكذا ودائما يمشي به في الشوارع، هذا والله يدل على نقص العقل ويدل على نقص مروءة الرجل. الإنسان الحمد لله عاقل، عاقل كيف تقتني كلبا ليس لك في حاجة، له صيد وله كلب ماشية أو كلب زرع، هذا كله لا يعني إذا كان في هذه الثلاثة نعم، أما غيرها فلا يجوز. والكلب كما قال يعني أهل العلم هو من أنجس الحيوانات، الحيوانات الأخرى لو مثلا وقعت نجاسة أو لسانها أو كذا يغسل وينتهي، لكن الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب، فنجاسته نجاسة قبيحة وسيئة جدا. كيف يرضى المسلم أن يقتني كلبا يدور به معه ويركبه في السيارة؟ بعضهم الآن صار يلبسه ملابس ويضع لها يعني أشياء وكذا، والله المستعان. يعني الحقيقة الواجب المناصحة، أنك تناصح وتقول: يا فلان هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال أهل العلم، نبهوا إلى كذا، أنت تأتي بكلام أهل العلم وقبل ذلك الدليل، والله المستعان. فعلى كل حال هذا يعني مما يعني يؤلم النفس، ونحن لله الحمد في مقام التذكير والتعليم. قال صلى الله عليه وسلم: ومهر البغي، البغي هي الزانية التي تزني، والمهر المقصود ما يدفع لها، ما يدفع لها أجرة لزناها، فهذا حرام، لا يجوز لها أخذه ولا الانتفاع به، ولا يجوز أيضا لمن دفعه أن يسترجعه. قال أهل العلم: حتى لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لأن هذا كله حرام، المعوض عنه هو الفرج الحرام، والعوض هذا الدينار والدرهم الذي بدأ، هذا حرام وهذا حرام. طيب ماذا يصنع؟ قال: يترك، يتخلص منه، لا نقول يتصدق به لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن نقول تخلص منه، عطف فقير، ارمه على ناس ضعفاء فقراء لا بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لكن واحد يقول: طيب خلاص أنا تبت إلى الله، فعلت وأسترجع مالي أخذه منها، لا هذا حرام، خلاص ما دام خرج فهو حرام، لا يجوز لا لك ولا لا، لا يجوز لا لك ولا لا، فعلى كل حال هذا حرام ولا يجوز. وحتى هي لو فرضا أنها تابت وعندها جمع من الأموال، جمعتهم نسأل الله أن يكفينا وإياكم وأخواتنا المسلمات من الفاحشة، لو أنها جمعت مالا أيضا نقول تتخلص منه، لا نقول تتصدق به، تتخلص، تضع في يد فقير، في يد مسكين، في بناء شيء يحتاج إليه الناس ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وحلوان الكاهن. الكاهن كما مر بنا والله الحمد في كتاب التوحيد وتدارسنا يعني في عدة مواضع، هو الذي يدعي معرفة الغيب، الذي يدعي معرفة الغيب إما بمقدمات يعني يستنبطها يعني يتدخل فيها بعلم الغيب، وإما بوحي الشيطان إليه. وقد كانت الكهانة كثيرة في العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعاونون مع الشياطين الذين يسترقون السمع. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، ويعني إلى آخر ما مر بنا ولله الحمد. طيب هذا الذي يدفع له حرام ولا يجوز، وبل قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قد كفر بالقرآن، فلا يجوز سؤاله. ولا وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات، ليس المقصود تأتيهم بقدميك، المقصود السؤال. سواء حتى بعض الناس قد يدخل في قنوات فضائية يتصل على كاهن قد لا يسمى باسم كاهن، يسمى مثلا إنسان يعني يكشف الحجب أو يتطلع إلى ما وراء الغيب ونحو ذلك، يعني لهم أسماء، والأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغيرها. فيتصل هذا المسكين، أنا كذا، أنا ولدت، أنا، ويعطى معلومات ماذا ستكون لك، كلها كذب ودجل. ولكن على كل حال سؤالهم كما قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكونه يبذل أيضا الدينار والدرهم هذا أيضا حرام، سحت لا يجوز، لا ولا يجوز لك أيضا أن تسترجعه، كما قلنا أيها الإخوة في ثمن مهر البغي لا يجوز لك أن تسترجعه. وهذا الكاهن أيضا لو تاب ورجع إلى الله عز وجل وأعلن توبة، هذه الأموال التي جمعها يتخلص منها ولا يفيدها. قد يسأل سائل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلوان الكاهن؟ قالوا لأن هذا المال الذي حصل عليه حصله بيسر وسهولة بلا كلفة ولا مشقة، هو جالس، يا جالس في بيته، يا عند مواقع في الانترنت، يا قنوات فضائية، جالس لا يتعب ولا يشتغل ولا شيء، وإنما كذب ودجل في دجل. وللأسف وللأسف يعني أن بعض الناس في بعض الأحوال وبعض الأمور يحاولون أن يعرفوا ماذا قال فلان، ما سمعتم بخبر؟ مثل لما مرت بنا جائحة كورونا، وأنا أذكر هذا، وللأسف أن بعض المسلمين، وهذا كلام يندى له الجميع، تجد بعضهم يقول ما سمعت كلام عن ها متى ستزول هذه الجائحة، ما في أحد يتنبأ بخبر، أو سمعتم أحد يجوز، حتى لو قيل ولو سمعنا ولو، هذا كذب ودجل، ما يجوز. أنت الواجب عليك، حل عليك وباء، أن أولا تسأل الله عز وجل أن يكشفه، تعمل بالاحترازات الطبية، تأخذ إذا كان هناك تطعيمات، جرعة أولى، جرعة ثانية، جرعة ثالثة، حتى رابعة وخامسة، المهم تأخذ والله الحمد، تبذل الأسباب التي تقيك من هذه الجائحة. لكن أن تجي تتطلع الغيب وماذا يقال ويقال، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز حتى نشره في جوالات ولا نحو ذلك. على كل حال إن دفع مال في هذه الأمور الغيبيات واستكشاف، هذا حرام وسحت، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معنا في هذا الحديث، والله المستعان. نعم. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له كلام نفيس حول مكاسب من يتعاملون في هذه الأمور الثلاثة، اللي هو ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ولماذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور الثلاثة؟ كلها لها نجاسة، هذا الكلب نجاسته في ذاته، وهو من أسوأ الحيوانات وأخبثها نجاسة، كما قلت آنفا، هذا يغسل مرة مرتين وينتهي، هذا سبع مرات. مهر البغي هذا أيضا في الأعراض، نسأل الله العافية، وما يدفع في الحرام هذا لا يجوز، وسحت. وحلوان الكاهن هذا في عقائد الناس، في عقيدتك وإيمانك، تدفع نسأل الله العافية ما تبيع به دينك بعرض من الدنيا، هذا حرام، ما دفعته حرام، وما أخذه هذا الشخص المقابل لك حرام، وقد بعت دينك بعرض من الدنيا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. راجع كلام ابن القيم، يعني فضلا لا أمرا، راجعه في زاد المعاد، تجد كلاما نفيسا حول هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحيل على مليء فليحتل. نعم. أحسن الله الحديث إليكم. بعده أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالحمل فنقل بالجمل أتيته بالجمل نعم. بلغت فلما بلغت آتيته بالجمل أتيته بالجمل فنقدني ثمنه يعني أعطاني الثمن أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث جابر بن عبد الله، هو وأبوه صحابيان، أبوه استشهد في غزوة أحد، ولم يحضر جابر لا بدرا ولا أحدا لأنه كان يبقى باقيا عند أخواته التسع بأمر أبيه، وقد حضر مع أبيه وكان صغيرا بيعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل حديث جابر رضي الله عنه مع الجمل. وجابر رضي الله عنه اشتهر بجملة أحاديث في مسائل الشريعة وأحكام الدين، منها حديث جابر هنا في البيوع، في البيع وفي الشروط، ويعني استفيد منه في مسائل كثيرة. ومنها حديثه رضي الله عنه في الحج، فإن حديث جابر وقد مر بنا يعد عمدة في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وقصته مشهورة رواها أهل الحديث، فهو عند الشيخين البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن الأربعة، ورواه الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. ومن أحسن السياقات الذي ساق الحديث هو الإمام مسلم، وقد أيضا اقتصر الحافظ ابن حجر هنا على بعض جمل الحديث، وإلا الحديث أطول من هذا. هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على مسائل وفوائد عظيمة، أوصلها بعضهم إلى 50 فائدة في حديث جابر رضي الله عنه، 50 فائدة، وحري بنا أن نراجعها وننظر فيها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر جملة منها وسنقرأها إن شاء الله تعالى ولو رؤوس أقلام، لكن راجعها في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ذكر يعني أكثر من 40 فائدة من حديث جابر رضي الله عنه، قصة جمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من أول القصة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره حينا يتقدم وحينا يتأخر في مؤخرة الجيش عليه الصلاة والسلام، يتفقد، هذا شخص يحتاج إلى حمل شيء معين، هذا يحتاج إلى رعاية، هذا يحتاج إلى نظر. فكان صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع إمامته وجلالته وتقديم الصحابة له، إلا أنه كان يتأخر في آخر الجيش، وهذا لا يضره، بل هذا فضله وكرمه صلى الله عليه وسلم. فوجد جابرا ومعه هذا الجمل الذي عيا، يعني ما يستطيع يمشي، وجابر رضي الله عنه صار في آخر الجيش يعني ما يستطيع يمشي لأن جمله متعب منهك. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ضربة وقيل بعصا، فانطلق هذا الجمل حتى كان جابر رضي الله عنه يمسك بزمامه ألا يسبق الجيش. والله الله عز وجل قادر، جعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر الله له من البركة والخير الشيء العظيم، ومنها هذا. يقول جابر رضي الله عنه يقول كاد الجمل أن يسبق الجيش، فكان يمسك بزمامه، حصل له ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني هذا الموقف. ونشرح الحديث الآن على وجه الاختصار، ثم نقرأ الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه يعني يترك خلاص، وهذه فيها فائدة، أن الإنسان إذا كان عنده حيوان له قادر يعني يطعمه مثلا أو هو مريض يتركه، وإن ذبحه وأكله ومن معه عندهم فالحمد لله من بهيمة الأنعام فلا حرج، وهذا سيذكر في الفوائد. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، قيل بيده الشريفة وقيل بعصا، وليس المقصود ضرب الضرب الشديد، حاشا وكلا، المقصود الضرب الذي فيه فائدة يصل إليه الخير والصحة والعافية. قال فسار سيرا لم يسر مثله، كما قلت أن كاد يسبق الجيش لولا أن يقول جابر إني أمسك بزمامه، ولا كان بينطلق عن الناس. من الحمد لله ببركة ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام قال له بعنيه بأوقية. الأوقية كانت في زمنهم تساوي 40 درهما، كانت تساوي 40 درهما، ثم قيل أنها في زمن وصلت إلى 10 دراهم. قال الحافظ ابن حجر وفي زمننا كانت تساوي 12 درهما. على كل حال عليه الصلاة والسلام أراد أن يشتريه بأوقية. قال قلت لا. شوف يعني سبحان الله، يعني جابر كان أولا مسترخص الجمل ما عاد في فائدة وأراد أن يسلم، لكن لما عوفي وسلم واستصح سبحان الله النفس الإنسانية تحب الدينار والدرهم، وليس هذا بعيب في جابر رضي الله عنه ولا في غيره. الإنسان قد يكون عند الشيء ولا يعني يفيد منه، ثم بعد ذلك يغلى في عينه بعد ما يكون له فيه مصالح وفي خير وقد أفاد هذا الجبل. فقال لا، ثم قال بعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كسه، ما معناها؟ يعني معناه ما نقوله الآن المكاسرة في الثمن، هذا لا حرج. أنت مثلا تشتري سيارة معروضة لك ب70,000، تكلم البائع أو صاحب معرض السيارات يا فلان نزل، حاول تدفع 10,000 مثلا بدل 70-60، بداها حاول 50، هذا لا حرج. أنت تأخذ وتعطي، تتكلم مرة وأخرى. المهم جابر رضي الله عنه اقتنع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي أن يبيعه الجمل بأوقية. قال فاشترطت حملانه إلى أهلي. هذا فيه جواز الاشتراط الذي لا يضر ولا يخالف البيع لا حرج. أنت مثلا تشتري سيارة من فلان، فيقول البائع نحن اليوم يوم 20 من الشهر، ترى بشرط ما أسلم لك السيارة ليوم 30، أنا محتاج لها 10 أيام، لا حرج في ذلك. أنت تقول والله أنا بس اليوم محتاج السيارة، بنحمل عليها أغراض أو حاجات عندي في البيت أو أسلمها لك غدا، لا حرج. المهم يعني إذا اتفق بينهما شرط لا يضر ولا يخالف البيع، يعني أصل البيع، فلا حرج في ذلك. وهذا عد على كل حال له تفاصيل. قال فلما بلغت، يعني لما وصلوا المدينة، لما رجعوا إلى طابة الطيبة، قال أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني أعطاني الثمن، أعطاه الأوقية. قال ثم رجعت فأرسل في أثري، خلاص استلم الأوقية وسلم الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه جاءه في المسجد، قال فأناخ الجمل ثم صلى ركعتين، وهذا فيه سنة الإنسان إذا قدم من سفر فإنه يتوجه إلى أي مسجد ويصلي فيه ركعتين قبل أن يدخل على أهله. قال فأرسل في أثري، فقال صلى الله عليه وسلم، يعني ناداه، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ هذا من باب المداعبة واللطف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أتراني يعني قاعد أكاسر معك لآخذ الجمل، يعني رغبة فيه. الذي يظهر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في هذا الجمل، مثل ما يشتري هو وغيره، كل الناس يبيعون ويشترون، هذا يعطي وهذا يأخذ. فقال له لآخذ جملك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن جوده ومن إحسانه. ولا شك يعني أنه لا، لم يكن يعني أحد أكرم في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا يعني قد يكون سهلا، لكن أنت تتصور هذا جمل إنسان يحتاج إليه مثل جابر رضي الله عنه، وعنده 9 أخوات وقدموا وتعلقت نفسه به، ثم بعد هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه منه ثم يرسل له، يعني ما قال في يعني ابتداء لا أريده، أو خذ جملك ودراهمك. لكن لما أخذه ويعني عنده يعني أخذ المثمن وجابر أخذ جمل وأخذ الأوقية، بعد ذلك يرد عليه الصلاة والسلام جمله إليه ويقول خذ جملك ودراهمك. هذا هو الكرم، هذا هو الجود، هذا هو الفضل. ومن المعلوم أيضا أن لا تتوقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني من الأغنياء، وأن ما دفعه أو أخذه يعني أنه فضل مال عندك. نعم، عليه الصلاة والسلام حينا يكثر المال عنده، حينا يقل، والله المستعان. لكن ضع في ذهنك أن الأمر ليس على سواء، ليس على حال مستقل. فعليه الصلاة والسلام هذا من جوده، وهذا من كرمه، وهذا من كما جاء في الحديث الغنى غنى النفس، ليس الغنى بكثرة المال ولا جمع الدينار والدرهم. الغنى عندما تبذل نفسك هذا الدينار والدرهم، هذا ليس بالغريب على معلم البشرية ورحمة الله للإنسانية صلوات الله وسلامه عليه. هو جاء في بعض الروايات أن جابر لما رجع بالجمل ورجع بالدراهم يعني كان يعني أهله يعني ما بين ما لا نقول مصدق ومكذب، لا، بس يعني شيء عظيم يعني أن يرجع بالثمن والمثمن يعني كلاهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ شيئا. ولذلك جاء يعني في بعض عند بعض أهل العلم قالوا إن رسول، طيب لماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ خلاص، طيب لماذا يأخذ الجمل وبعدين يعطيه دراهم وكذا؟ قال بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصدقة على جابر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأن عنده أوقية ويريدها أن تصل إلى جابر، ما أراد أن يعطيه إياها مباشرة ولكن عن طريق بيع جمل وما جمل. لكن هذا كلام غير صحيح كما سيذكر الشيخ العلامة بن عثيمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ويظهر مسائل وأحكام تستفيد منها الأمة. وقصة جمل جابر هذا فيه 50 فائدة علمية استفادها العلماء. ما هي المسألة؟ أن عليه الصلاة والسلام لو أراد يتصدق يتصدق، ما هو بلازم أنه يلف ويدور كما يقول بعضهم حيله ما حيله. ياما وياما دفع صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، ما سئل على شيء على الإسلام إلا أعطاه إياه. هي ليست المسألة الصدق، هو شرع وأحكام وبيان أرادها صلى الله عليه وسلم، تم هذا الأمر ولله الحمد، وكسب الفضل والجود عليه الصلاة والسلام في هذا كله. ورجع جابر رضي الله عنه بهذا الجمل وبالمال وبهذه القصة التي حصل فيها من المسائل والفوائد الشيء الكثير. فصلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، نذهب أيها الإخوة إلى نقرأ جملة يعني من الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، صفحة 642، يعني نأخذ رؤوس المسائل وأنتم تراجعونها في بيوتكم بارك الله فيكم. نعم، الفائدة قال: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تبلغ أكثر من 50 فائدة لمن تدبر الحديث. ومن هذه الفوائد: الفائدة الأولى جواز ترك الإنسان ما له إذا عجز عنه، كما لو كان عنده بهيمة عجز عنها ولا ينتفع بها فله أن يسيبها ويتركها لله عز وجل. نعم، يتركها. إنسان أنت عندك بهايم، ما عندك مال تنفق عليه، أترك سيبها، يجوا ناس ويأخذونها ويذبحونها ويستفيدونها. أو أنت، هو الشيخ ذكر تفاصيل، أو أنك تذبح عندك بقرة تعبانة ولا استطعت تعالجها، أو ما عندك مال تطعم هذه الدواب عندك، اذبح هذه البقرة، الحمد لله، كل من لحمها وتصدق وأهدي وإلى غير ذلك. والشيخ رحمه الله توسع فيها. الفائدة الثانية جواز المبايعة مع كبراء القوم وأشرافهم، وأن ذلك لا يعد إهانة للكبراء والعظماء، فإن جابرا رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر. اللهم صل وسلم، بايع، عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري، مثل لما اشترى فرسا من أعرابي، فلما ذهب صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالثمن لقي الأعرابي رجال فقالوا له ما صنعت؟ قالوا بعت هذه الفرس على محمد صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قالوا نحن نعطيك مبلغ أكثر مما دفع لك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن قال له لا أنا ما بعت. قال عليه الصلاة والسلام بعتني يا أعرابي؟ قال لا. قال ليس لك شهادة ما كذا. وإذا هو قريب منهم خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، قال يا رسول الله أشهد أنك اشتريت هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة تشهد؟ قال نعم. أشهد أن الوحي ينزل عليك صباح مساء، ولا أشهد في قيمة فرس أنك اشتريت فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، يعني لا تصنع مثله. ولذلك مر بنا في جمع القرآن في قصة زيد بن ثابت، قال لما جاء عنده تذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل شهادته بشهادة رجلين إلى آخره في القصة المعروفة. فكون الإنسان يبايع ويشتري مع كبراء القوم وأشرافهم الحمد لله لا حرج في ذلك ولا مانع، ولا في غض من مكانة الشريف أو مسؤول أو كذا، الحمد لله الناس تبيع وتشتري ولا حرج في ذلك. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة جواز المماكسة في البيع، يعني ما يسمونه الناس بالمكاسرة. نعم، وهذا قد سبق، ولا لا حرج في ذلك، تساوم، هذا يقول ارفع، هذا نزل، هذا لا حرج، ولا يدل على أنك تحب الدينار والدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما ماكس جابرا، يعني كله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدينار والدرهم؟ لا، طبيعة البشر أن الواحد بدل ما يشتري الشيء بألف وده يكون ثمانمائة بسبعمائة، الله يك، كل واحد يرغب في هذا. فعليه الصلاة والسلام ليس معناه أنه يعني أحب الدينار والدرهم، لا، هو مثل البشر، وهذا شرع، هذا تشريع ودين أيها الإخوة. وهذا جاءتها الفوائد والمسائل. نعم، الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة أنه يجوز للإنسان أن يقول للكبير والشريف والعظيم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعني، قال لا. نعم، جابر رضي الله عنه قال لسيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا، في البداية بأوقية قال لا، حاول معه لا لا، في النهاية رضي جابر رضي الله عنه أن يشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمل بقيمة. فلا مانع أن يقال لا أو كذا مع كبار القوم ومع أشرافهم، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا وأنا وأنا، ألا تستحي، ألا كذا، المسألة أخذ ورد. بل سيأتينا إن شاء الله في غدا لما دخل في الشفاعة عليه الصلاة والسلام في قصة بريرة، لما قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، قال إنما أنا شافع أشفع. فردت بريرة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل أنه غض من منزلته أو مكانته، لا والله، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق الذين عظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني عرفوا مكانته رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا الجمل قد أعيا وتعب وأراد صاحبه أن يسيبه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فسار الجمل بدون أن يعطى دواء ولا غذاء ولا شيئا. لا إله إلا الله. نعم، هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله جعل له هذا الأمر، ضربه بيده فانطلق هذا الجمل كما قال الشيخ، لا غذاء، لا إبر، لا دواء، لا شيء، ما أعطش، ضرب ومشى وانطلق. هذا أمر يا أخي ما يجب الإيمان به، وهذا آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن من أفضل من جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان، له كتاب بعنوان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ هو معروف هو من أقران الشيخ بن عثيمين، وهم كلاهما من طلاب الشيخ السعدي رحمه الله، يعني هو من أقرانه، هو في طبقته، وكان مدرسا في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تتلمذت عليه، أنا درسنا عنده في المعهد العلمي، درسنا عنده في العقيدة الواسطية. فالشيخ رحمه الله من كتبه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي لك واحد كذا كذا ويأتي لك بالأدلة، ما في شيء من عنده، لا كل شيء بالدليل. والعلماء أيضا كتبوا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا، أيضا الحافظ بن كثير في البداية والنهاية في المجلد الأول نعم عقد فصلا في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجع هذا وهذا، وأيضا ما كتبه العلماء. ولكن انتبه، المعجزات ما هي كلام يتفوه به في مجالس، لابد من الدليل، تضع لي معجزة هات الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله. نعم. بعد ذلك الفائدة السادسة. الفائدة السادسة جواز ضرب البهيمة إذا أعيت عن المشي لكن بدون مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل. لا ما في شك، ما هو ضرب يعني مبرح وشديد، لا ضرب فيه خير وفيه بركة ظهرت على هذا الجمل ولله الحمد. نعم. الفائدة السابعة. الفائدة أيها الأخوة، ترى نأخذ رؤوس أقلام، لأن تراجع كلام الشيخ والتفاصيل وراجع. نعم. الفائدة السابعة. الفائدة السابعة أنه يجوز للإنسان إذا باع شيئا أن يستثني منفعته إلى مكان معين أو إلى مدة معينة، لأن جابرا رضي الله عنه لما باعه على رسول صلى الله عليه وسلم استثنى ركوبه إلى المدينة، والمدينة مكان معلوم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء وأحله، لأن فيه منفعة للطرفين للبائع والمشتري. أما نعم، هو قد يكون فيه حتى الاستثناء هذا لا يذهب ذهنك إنه ما ينفع إلا البائع، لا قد يكون فيه فائدة للمشتري، وهذه الحقيقة من لطائف الشيخ بن عثيمين رحمه الله ومن دقائق استنباطي. نسمع الآن كلامه، يعني ما الفائدة للبائع وفيه قد تكون فيه فائدة للمشتري. نعم. قال أما البائع. أما البائع فهو انتفاعه به هذه المدة، وأما المشتري فالغالب أن البيع الذي فيه شرط يكون أرخص من البيع الذي ليس فيه شرط فينتفع الجميع. نعم، وهذا كلام صحيح، يعني الواحد مثلا بيشتري مثلا سيارة، الغالب إذا كانت الآن بمبلغ، ولكن إذا صار المالك يشترط تجلس عندي لمدة 10 أيام، لا شك يمكن يعود المشتري ويقول أجل يا فلان نزل شوي في القيمة، أنت الآن تبيعني ب70,000 وبتخليها عندك 10 أيام، طيب نزل لو 500 ريال لو 1,000 ريال، إذا صارت فيه مصلحة، البائع استفاد 10 أيام إلين تجي السيارة الجديدة إلى المعرض الآخر أو تأتي مثلا من مكان آخر ويستلمها ويستفيد 10 أيام، وهذا المشتري أيضا استفاد أن القيمة نزلت، قد يقول لا وكذا، نعم قد يكون، لكن الغالب أن المشتري سيستفيد نزولا في سعر هذه السلعة، هذا هو الغالب. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لجابر حملانه إلى المدينة، لما رجعوا إلى المدينة حصل ما حصل. نعم. الفائدة الثامنة. الفائدة الثامنة حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادته أنه إذا كان مع أصحابه في السفر أن يكون في أخريات القوم، وجرت العادة أن يكون الملوك والرؤساء والشرفاء والزعماء في مقدمة الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن رعايته يكون في المؤخرة، من أجل أن يتفقد الناس فيساعد من يحتاج شيئا، وهكذا كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس خلقا. الله المستعان. يعني وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ليس عند التكبر ولا غطرسة، وأنا قد ذكرنا هذا يعني في المحاضرة الاثنين الماضي لما قلنا من الأدواء والعلل والأمراض التي يصاب بها بعض العلماء أو نقول طلبة العلم الكبر والتعالي ورؤية النفس والتطلع، هذه والله مصيبة، هذا بلاء، داء خطير. ما الذي منع إبليس من السجود لآدم؟ الحسد والكبر بدأان عظيمان من أعظم الأدواء والمصائب. هذا الكبر إذا وجد في النفس أعوذ بالله حرم الإنسان من الخير، حرمه من العمل الصالح، حرمه من الإفادة. وقد قرأنا والله الحمد كلاما أولا آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير وتحريم ذلك، ثم أيضا مواقف السلف رحمهم الله في التواضع ولين الجانب الابتسامة. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر طلق المحيا متواضعا، حتى إن بعض الناس اللي يأتي إلى مجلسه وهو لا يعرفه لا يعرفه، كأنه من أحد الناس، ما في أحد يعني يقف عليه أو يرى نفسه أو يتعاظم أبدا، هو مثل الناس عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك من يزعم أنه لو فعل مثل هذا نقصت مكانته، لا والله، كانت له المهابة وكان له الإجلال وكان له الاحترام عليه الصلاة والسلام. لكن هي وللأسف موازين انقلبت عند بعض الناس، يظن أنه بكبره وتيهه وعدم الابتسامة والإكفهرار أمام الناس والانغلاق والاسوداد، هذا أعوذ بالله، يظن أنه يحمي نفسه وأنه يكون له مكانة ورفعه وتقديم في مكان ولا في كذا. لا والله، هذا والله انقلاب في الموازين. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الحمد لله، بقي يمكن فائدتان أو ثلاث لعلكم تراجعونها يعني ويستفاد منها. وكما قلت يعني راجع غير مأمور كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند هذا الحديث، ستجد يعني أكثر من 40 فائدة ذكرها رحمه الله تعالى عند هذا الحديث. هذا يقول في حال الضرورة ما هو الأحسن؟ هو ما في أحسن، لكن نقول ما هو يعني الأولى. يقول أكل لحم الكلب أم الخنزير؟ هذا يعني هذا من الأمور التي تفترض، يعني الضرورة ضرورة، يعني ما هي الإنسان في حال أنه يختار هذا أو هذا. فعلى كل حال يعني هذا حرام وهذا حرام ولا يجوز، والمقصود أن يأكل ما يبلغه أن ينتقل مثلا يصل إلى مكان معين أو إلى قوم أو إلى مثلا خيام أناس أو صنادق مثلا يصل إليه ويستفيد منهم وينقذونه من هذه الحالة، والله أعلم. هذا يقول هل وضع الخاتم أنا ما أعرف يقول في الشاهد مكروه أو حرام، يعني مقصد هذا الأصبع ما أدري يعني كان يقصد هذا، لا ما ليست مكروه أو حرام، هو عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وقد مرت بين الأحاديث، ولكن يعني هل هذا يعد سنة أم ليس بسنة؟ يعني بعض أهل العلم يرى إن كان يعني حبا ورغبة في الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على أجره إن شاء الله، ونقول نسأل الله لا يحرمك أجر يعني اتباع السنة والخير، لكن أن يعلى ويقال للناس هذا من السنة احرصوا أيها الإخوة أيها المسلمون على لبس الخواتم، لا هذا ليس بصحيح، وقد يعني نقلنا في هذا كلام أهل العلم رحمهم الله. هذا يقول هل عندما ينام الإنسان بين الصلوات فيه إعادة الوضوء؟ إذا كان النوم مستغرقا لا يحس بمن حوله نعم ينتقض وضوءه، والنوم كما قال العلماء ليس ناقضا للوضوء وإنما هو مظنة نقض الوضوء، لأن النوم بذاته ليس ناقضا، وقد مر بنا في نواقض الوضوء الكلام في هذا. فإذا نام الشخص نوما مستغرقا لا يحس بمن حوله لا يمين ولا يسار فخلص يذهب ويعيد وضوءه مرة أخرى، لكن لو كان مجرد نعاس يخفق رأسه ثم ينتبه يخفق نعم، فقد جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم قبل صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون ويصلون، وقد قلنا في شرح الحديث إن هذا محمول على أنه ما كان مستغرقا، المستغرق مستغرق خلاص يعني ما يحس بمن حوله ولا يخفق ولا يضرب رأسه ولا شيء يستغرق، فهذا خلاص يقال يا فلان استيقظ اذهب أعد وضوءك بارك الله فيك حتى تدرك الركعة مع الإمام. هذا يقول علي دين ولم أستطع سداده، فلما أردت أن أسدد الدين وقد غلت الأسعار قال لي يعني اللي صاحب المال أن أزيد المال، لا هذا غير صحيح، أنت تسدده بالمبلغ يعني الذي عليك، لكن بعض أهل العلم وهذا عاد يسأل عنه يعني عن كم سنة وكيف الوضع وهذا، لكن الأصل هو أنك تسدد المبلغ نفسه لا زيادة ولا نقص، هذا هو الصحيح، لكن عاد زيادة حصل أشياء أمور يعني اسأل عنها أهل العلم. قال هنا ما معنى كلمة ما كستك لآخذ جملك؟ ما كستك معنى كاسرتك، أخذت معك ورددت في الكلام أحاول أنك تخفض من السعر، هذا بمعنى ما كست، وليس بعض الناس يفهم أنه هي المكوس وهي الحرام التي تأخذ أموال حرام، لا هذا ليس المقصود أيها الإخوة، يعني ليس المقصود هنا في هذا الحديث أنها بمعنى الحرام أو نحو، لا هذا يعني ليس المقصود، يعني كاسرتك حاولت معك لتخفيض السعر. هذا يقول ما حكم معاملة من كسبه حرام؟ هل نبيع أو يعني قص نشتري منه؟ والله يعني إذا كان ماله وهذا هو الأصل أن ماله مختلط من هنا وهناك فأنت تأخذ وتبيع معه وتشتري، لأن كل إنسان أيها الإخوة يحكم على شخص بأن ماله كله حرام هذا حكم صعب، يعني ما يستطيع واحد والله يحكم على صح، يظهر لك مثلا يبيع كذا وكذا لكن يبيع يمنى شيء ثاني وثالث ورابع أو عنده أشياء أنت ما تدري عنها، يمكن عنده بيع وشراء في عقار أو شيء أنت لا تدري عنه، فيعني الحكم في مثل هذا أيها الإخوة صعب جدا، ولذلك أنا أقول يعني تعامل معه والله المستعان. يقول صليت خلف إمام يجلس افتراشا وأنا أجلس توركا في التشهد الأخير فما حكم ذلك بناء على أنه جاء النهي في خلاف الإمام؟ لا هذا ليس في خلاف للإمام، يعني بعض الأئمة قد يفترش وبعضهم يتورك والتورك هو السنة في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير نعم هذا هو السنة، طيب لو كان الإمام يفترش ولا يتورك لا هذا لا يعد اختراعا، بل أنت مشكور جزاك الله خير أنك التزمت السنة، وهذا الإمام يناصح قد يكون في علة في رجله ما يستطيع أن يتورك إن اعتذر بهذا، أو قد يكون لا يدري لا يعرف السنة فأنت تعلمه السنة، لنفرض أنه أصر يعرف ولا عنده علل طبية ولا شيء بس أنه يفترش، نقول له إن نقول لك إنك قد خالفته وأن هذا خالف الإمام، لا هذا كلام غير صحيح،